يعني ايه؟ هو يعني هو متخيل الموضوع ايه؟ يروح للشيخ ويرجع من الشيخ وخلاص بقى مع عياله وزوجته. لا، ما ينفعش كده، هذا لا يستقيم. لابد ان تجتهد ويكون هناك جزء من النصب الشديد في تحصيل العلم وأدلة الأحكام من الكتاب ومن السنة ومن قواعد الشريعة، قواعد أصول الفقه، قواعد الفقه، قواعد التفسير، قواعد التحديث ومصطلح الحديث، كل هذا واللغة. فكل هذا طالب العلم يقصر في نفسه ولم ينضج فكره بعد. لا، أنت عمرك بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة، لا تصل إلى أن تقول يا ليتني سمعت كلام شيخي ولا تحين مندمي. لا، المسألة خلاص، الموضوع انتهى. انتبه، بارك الله فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به من كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي. وقلت في بداية هذا الكتاب أني أخذت مقدمة الإمام الدارمي من سننه لأنها جمعت معتقد السنة والجماعة ومسائل العلم والتعليم، وفصلتها وشرحتها. وهذا كتاب سنن الدارمي لم يشرح من قبل ولا من بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى الصفحة 41، باب 5، الباب الخامس، باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع. وأنا في تلخيص للمقدمة حذفت بعض الأمور من باب التلخيص والتحقيق الدقيق والمختصر، فجعلت أسماء الأحاديث والآثار والأبواب أسماء من عندي وأرقام من عندي على حسب الكتاب، ولكل مقام مقال. فالباب الخامس هنا في المقدمة التي مختصر المقدمة، غير الخامس عند الدارمي، فانتبه لهذا. باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: هلك المتنطعون، الذين يدققون ويبحثون بحثا. ما أمرنا بهذا، بل أمرنا بالبحث والتقصي عن المسائل العلمية وأدلة الأحكام. أما التقصي والتنطع في الشيء حتى تحرم ما أحله الله أو تحل ما حرمه الله، هذا التنطع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فروى بسنده عن زبيد قال: سألت إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، عن شيء، ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. الباب إيه؟ باب من هاب الفتية وكره التنطع والتبدع. كتاب مختصر الفقيه والمتفقه، مهم جدا. يعني كتاب الفقيه والمتفقه، هذا الكتاب للخطيب البغدادي، الكتاب الذي أتم ما بدأه الإمام الشافعي، أول من تكلم في علم أصول الفقه. فكان كتاب الفقيه والمتفقه لا يغرنك اسم الكتاب، لذلك جعلت اسم الكتاب وأدخلت فيه علم أصول الفقه. كتاب الفقيه والمتفقه ليس للفقه فحسب، ولكن هو غالبه كتاب علم أصول الفقه، ولكن اسمه يغر، الفقيه والمتفقه، ولكن لا يغر العالم، الفقيه والمتفقه. فالفقيه لابد له من علم أصول الفقه، تمام؟ المهم، هذا الكتاب تكملة لعلم أصول الفقه، وكان من أهم الكتب للمبتدئين. لذلك في كتب الأصولية بدأت بكتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، الذي نشرحه يوم الاثنين بين المغرب والعشاء، وكتاب يوم الأربعاء مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، هذا اسم الكتاب بالنسبة لي. هذا الكتاب يبين هذه الأمور، وبينت فيه مسائل الفتوى، ومنهجية الفتوى ومسائل علم أصول الفقه، فكتابان مهمان، فلابد أن تجتهدوا في حضور العلوم، لأن المسألة متناسجة، ينبغي أن يكون الفهم والتدبر حتى تكتمل منظومة العلم. فقال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه، لأن الفتوى عظيمة، من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فقال: ما سألت إبراهيم، وإبراهيم كان في البصرة والعراق من أئمة أهل العلم، وجل علم أبي حنيفة وأصحاب الرأي الحنفية من النخعي، والنخعي أخذ من عبد الله بن مسعود. ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه، لأنه سيسأل وقد يجتهد وقد يزل في الاجتهاد، ما لنا هذه المصيبة، أمكث في بيتي. أئمة الحنابلة لما علموا الكتاب والسنة وأدلة الأحكام اعتزلوا، وغالبهم اعتزلوا، لأن التعليم فرض كفاية، ليس فرض علم إلا إن تعين عليك في مكان ليس فيه إلاك. وعن عمرو بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. عامر الشعبي إمام وفقيه ومحدث وحافظ، قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا علم لي به من الشعبي. وهم جديرون أن يفتوا، ولكن للورع، وساروا على نهج صحابة رسول الله، الرجل منهم يقول سل فلان، ويدور السائل 40 مرة على 40 صحابيا حتى يرجع إلى الصحابي الأول، وكلهم يقولون اذهب إلى فلان. وروى بسنده عن ابن عون قال: سمعته يذكر قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم اتقى، خاف، تقوى الله، خوف الله والورع، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. يعني الرواية الأول أن إبراهيم كان يخاف، وهنا قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول ويقول ويقول. قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم اللي هو النخعي، لكن إبراهيم النخعي نفسه كان يكون في حالة كراهة، يخاف، ولكن لربما مع إحسان الظن به كان يقول ويقول ويقول، لأنه قد تعين عليه من باب فرض عين لا فرض كفاية. لأن العالم الورع التقي الرباني، العالم العامل المعلم، العالم الرباني فيما نقل الإجماع ابن القيم، العالم الرباني هو العالم يعلم، كتاب السنة والإجماع، العامل بنفسه قبل أن يعلم، والمعلم من لا توجد منه خصلة من هذه الخصال ليس من العلماء الربانيين. عالم عامل بعلمه، معلم، هذا هو. ففي بعض الأحايين فالعالم الرباني يتقي الفتوى، ولكن إبراهيم يقول ويقول ويقول، ليس حبا من إبراهيم، فلذلك لا يكون هذا الأثر الأول مع الأثر الثالث، هناك تعارض، ليس كذلك، وعلينا بإحسان الظن بأهل العلم. وعن جعفر بن إياس قال: سمعت، قلت لسعيد بن جبير من أئمة التابعين والمفسرين والمحدثين، وكان صاحب لابن عباس أيضا، قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ ناس بتسألك أو أنت تقول لا ما تتكلمش في مسائل الطلاق. قال: ما منه شيء من مسائل الطلاق إلا قد سألت عنه، ويعني عرفت مسائل الطلاق وعلى جدارة أن أفتي في الطلاق، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. ما هو الفتاوى يا إخوة، الناس لا تتقي الله. الذين يستفتون المشايخ غالبهم لا يتقي الله، لا يكف نفسه عن الحرام، ويقصر في الأوامر، ويأتي إلى المفتي وهو في مصيبة، حتى لو كان لا يصلي، وحتى لو كان فاجرا، فعلى من تعين عليه الفتوى أن يفتي له. هو ما بيصليش وحاله زي الطين، لا خير فيه. وهؤلاء الذين لا يصلون ولا يذكرون الله، سبحان ربي العظيم. مسألة الطلاق والزواج وهذه الأمور في النكاح يكون فيها في غاية الخوف، سبحان ربي العظيم. قد يأتي إلي رجال بعد الساعة الثالثة في الشتاء وأيام الشتاء، ويأتي يبكي أنه طلق امرأته وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو لا يصلي. فالمسألة هنا لا بد للرجل أن يتكلم إن تعين عليه. فالقضية ليست محبة منا، ولكن يتعين علينا لقلة من ألم بمفاتيح العلوم. ليس كل من يعني تخصص في علم يفتي في كل العلوم. والفقه والأصول أصل الفتوى للناس، علم أصول الفقه وعلم الفقه. فقال ما منه شيء، مسائل الطلاق، إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. فتأتي الطلاقات وتنظر إلى بيت سيخرب، والسائل لم يقدم خيرا ليتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أتى إلى، في رواية ابن مسعود وابن عباس، فأتى رجل قال أنا طلقت زوجتي 1000 مرة. يعني إيه 1000 مرة يعني؟ فأوكل الأمر إليه وقال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، وقع. أنت متخيل؟ فهناك أمور تحدث لابد لها من فتوى. ففي هذه الحالة مع القاعدة الكلية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، ومع القاعدة الكلية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والعذر بالجهل، العذر بالجهل أصل من أصول الشريعة. فأنت رجل فاجر وفاسق وجاهل، فتضطر أن تخرجه من هذا الهلاك وأنت تعلم أنه فاسقا. فالقضية قد تضطر وانت راغما عنك، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. خلاص سألك وتعين عليك السؤال، عندك علم قلت، وليس عندك علم الله أعلم، لا أدري، انتهى الأمر. فلذلك قال ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. يعني مسألة الطلاق، الطلاق البدعي، ابن حزم جزم أن الطلاق في الحيض لا يقع، واستدل بحديث عظيم في الصحيحين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكلامه في ظاهره حق وليس كذلك. حديث مسلم، أول من حدث معه أنه طلق في الحيض عبد الله بن عمر بن الخطاب، فطلق زوجته، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله، فرسول الله أمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع زوجته، لأنه طلقها في الحيض لا بد أن يراجعها ثم تطهر ثم كذا. فقال ابن عمر نفسه وحسبها علي رسول الله تطليقة، في رواية وحسبت علي تطليقة. فهذا حديث كلي في المسألة، حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، معناه أن هذا أمر مخالف للشرع، صحيح، فالأمر المخالف في الشرع لا يقع. صحيح، هذا حديث إيه؟ عموم كلي. تيقظ يا بني، تيقظ. عموم كلي. أما حديث ابن عمر خاص، والقاعدة الكلية العام يحمى العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، ما لم يرد دليل يخصصه. بعض أهل العلم ضعفوا هذه اللفظة في صحيح مسلم وليس كذلك، تواخد بالك. فهنا مسألة الإلمام بقواعد علم أصول الفقه مع معرفة الفقه والأحاديث التي في المسألة، في الحيض، في النفاس، في الطهارة، في الجهاد، في الحج، في الصيام، كل هذا. أنت عندما تقصر كالريشة في مهب الريح. كان سفيان الثوري رحمه الله قال: كان في زماننا أو في وقتنا 5000 طالب علم، فقال شيخهم: لعله يخرج منهم 5. قال: فما خرج منهم إلا 5. من 5000 خرج 5 أئمة يتكلمون في دين الله. فالقضية تحتاج إلى نصب وتعب ووعي ورجولة، وأن تغض الطرف عن كل الهبل والعبط والخيابة والجهل الذي يفعله الكثير من طلبة العلم، التعصب لمشايخهم والطعن في المشايخ بدون دليل، أمور حاجة تقرف عياذا بالله. من 5000 5 خرجوا أصبحوا أئمة. فالمسألة لا تضيع عمرك في أمور لا طائل منها. فقال: ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. فمسائل الطلاق عظيمة. من الشيخ ابن باز رحمه الله وهو يقول بحديث: وحسبت عليه تطليق، فقوله أن المسألة من أوقع الطلاق يقع ولو في الحيض. فكان رحمه الله يأخذ، وأظن من باب الضرورة ما أبيح للضرورة قدر بقدرها، يقول: في المسألة خلاف، والبعض يقول الطلاق لا يقع في الحيض. هو نظر إلى مسألة، ما هو المسألة هنا يعني ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، تمام. فأنت ترى رجل فاسق وفاجر، والأصل ألا تقع، لو حدث الطلاق وقع لربما زنى وزوجته زنت أو عاشوا في الحرام، مع إن هذه المسألة وقوع الطلاق في الحيض نقلها النووي ونقل الإجماع ونقل ابن حجر. كلام النووي أن كل أهل العلم سلفا وخلفا على وقوع الطلاق في الحيض إلا طائفة، إلا شرذمة من الروافض وبعض الظاهرية، يعني فيها إجماع والشذوذ لا عبرة به، فهذا هو الحق. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان من أهل العلم، فأفتى لبعض الناس بشيء، كما أتى إلى الشيخ ربيع رحمه الله بارك الله فيه رجل قال له: يا شيخ، أمي تحب الشيخ حسان جدا، وهو ليس من أهل السنة وخارجي وكذاب وكذا وكذا وكذا وكذا. قال: دعها تسمع منه. أنت متخيل لهذا؟ هو نفسه يعلم أن هذا الرجل ليس من أهل السنة. فقال لها: بعض الناس لا، ليس عندها تفاصيل لمسائل الشريعة ومعرفة السنة من البدعة، هو شايف واحد قال الله وقال الرسول وبيعيط وحاجة زي الفل والناس بتموت فيه. طب أنا بقى كده، طب أخلي ممكن تسيب الصلاة، وهو رجل لعوب كذاب متلون، هذا معلوم عنه تماما تماما، وفصلت الكلام كثيرا. فالشاهد بعض الأمور قد يضطر العالم إلى قول مقولة لا يريدها، ولكن نظر إلى المقاصد الشرعية، المصلحة والمفسدة. هذه امرأة عجوز وكبيرة لربما بعد شهر أو سنة ماتت، ولن تقتنع أن هذا الرجل ليس على الحق. فقال له لها دعها تسمع من هذا الرجل. فهناك فهم وهناك وعي، ولكن طالب العلم قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذي علم حج على من لا يعلم، هذا أصل المسألة. طيب، ثم روى عن ابن المنكدر قال من التابعين: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. شوف الكلام، لا إله إلا الله. إن العالم يدخل، كما بينت الكلام السمعاني في بداية كتاب المختصر في الفقه، إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده. يا شيخ أعمل إيه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ أطلق ولا ما أطلقش؟ حلال ولا حرام؟ أخش في الشغلانة دي ولا لا؟ البيع ده ينفع ولا ما ينفعش؟ في كل مسألة. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على الحق. إن العالم يدخل فيما بينه وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. وكلام أهل العلم هكذا، يعني أنت قبل أن تخرج الإنسان من ورطته أنت ستقف بين يدي الله. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فإن العالم يدخل بينه وبين بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. ستقف بين يدي الملك، ملك الملوك، بما أفتيت هذا. والله وتالله وبالله أتعجب على هؤلاء المجرمين الذين يتكلمون في دين الله في تحريم ما أحله الله وتحريم ما أحله الله. أنا مش عارف الناس دي. ربنا يتكلم وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سبحان ربي العظيم. إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. وعن مسعر قال: أخرج إلي معن ابن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله أنه خط أبيه، فإذا فيه قال عبد الله. وعبد الله دائما في الأحاديث عبد الله بن مسعود. قال عبد الله: والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أحدا أشد كان أشد عليهم من أبي بكر، وأني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم. قال: والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلك المتنطعون الذين حرموا ما أحل الله. وما رأيت، أو يعني حتى حرموا على أنفسهم كما كان يفعل أهل قريش مع الأنعام السائبة والبحيرة وهذه. وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر. الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم. معلوم شدة عمر رضي الله عنهم جميعا، كان في غاية الشدة وكان في غاية الرحمة، ولكن الأمر بين هذا وذاك، لأنه لا بد من الشدة ولا بد من الرحمة. كانت الصحابيات رضي الله عنهن يخفن من عمر خوفا شديدا، وكانوا مع رسول أبوهم، كان أباهم ويحبونه جدا ولا يخافون منه. فالشدة مطلوبة ولكن لها محلها. قال عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنه فقلت: أوصني. فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. فلخص الاستقامة في الاتباع اتباع الأثار، إنما الدين الأثار، ملاك الأمر الاتباع، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع. هذا الأصل، فإنه ما يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، أنهم كانوا يرون أنه كان على الطريق ما كانوا على الأثر، إنما الدين الآثار، كتاب والسنة وإجماع المسلمين وأثار الصحابة. قال: كانوا يرون أنه على الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا السبيل سبيل المؤمنين الصحابة والتابعين وتابع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. وعن أيوب عن أبي قلابة، أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، يقبض بقبض العلماء، يقبض بقبض العلماء، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، إلى العلم، أو يفتقر إلى ما عنده. أنت لا تدري متى تفتقر إلى العلم، في أي وقت تنزل بك نازلة وأنت لم تمهد لنفسك وتتعلم، إذا نزلت النازلة علمت. أنا هتصل بالشيخ، الشيخ مات يا عم، الشيخ مش موجود، معكش رصيد، هتعمل ايه؟ طيب هتعمل ايه؟ ما لابد ان تتعلم. فقال هنا: فان احدكم لا يدري متى يفتقر اليه او يفتقر الى ما عنده. هذه السنين في الطلب تجتهد في التحصيل، انكم ستجدون اقواما يزعمون انهم يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. لا اله الا الله، أمور يندى لها الجبين. شوف الكلام: إنكم ستجدون أقواما يزعمون قال الله قال الرسول ولحيته هكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، عليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع. هذا الرجل الفاجر في الدين كان نزل من سنين طويلة جدا، تكلم مش عارفه من الكويت تقريبا أو من دول الخليج، نسيت اسمه والله، مشهور يعني مش عارف، المهم يعني فنزل مجموعة من الشرائط، ما كانش في الشرائط اللي كانت موجودة في السيرة، والناس يعني أقبلوا على شرائطه جدا، والناس أحبوه جدا. ثم بعد ذلك من سنتين ثلاثة مثلا أو أقل، كان يفتي الناس، وأصلا هو ليس من أهل السنة، كان يفتي الناس بأن الحج مسائل روحانية، فهذه المناسك تفعلها في بيتك ولا تذهب إلى الحج. أو والله تغريدة كده، وابنته قالت ما قاله بشكل آخر، وما زال إلى يوم الناس في قناة من القنوات الفضائية له تقريبا يوميا درس في الدين. أنت متخيل؟ ما هنا القضية، هنا عندما لم يتوصل الطالب العلم إلى معرفة الراجح من المرجوح هلك. ودائما أدندن بحديث الأثر الذي هو ذهب، لا يكتب بماء ذهب، بل هو ذهب في نفسه، فيما راه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن. فقال حذيفة لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قلت بالا. قال حذيفة: فإنك لن تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. لأن بداية الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عين حذيفة على مصر من الأمصار، فكان معه السيف، فدخل المدينة والقطر ومعه السيف، فقال له أبو مسعود صاحبه: ما هذا السيف؟ لأن هذا المكان مكان كان فيه فتنة عظيمة، وهذا المكان به نهر أكثر الأموال والخراج الذي يخرج في شتى أمصار المسلمين من هذا المكان، فالأمر فيه فتنة. فقال له: هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. نفس الأثر فيما رواه مثله أبو نعيم في حيلة الأولياء عن حارس الحارس الأعور، قال لعلي بن أبي طالب: كيف تكون على الحق في صفين والجمل والطرف الآخر عائشة ومعاوية وطلحة بن عبيد الله وعمر بن العاص؟ فقال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق، لا يعرف الحق بالرجال. يبقى رجل قال الحق ثم قال الحق ملوش لازمة فتستمر على أنه من الحق، الأمر عظيم. فقال: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وأنت لا تدري أنهم نبذوه وراء ظهورهم لأنك لا تقرأ ولا تتعلم ولا تصر على الاجتهاد والنصب. فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع. ونقل الإمام الصابوني إمام في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهذا نقل منه الأئمة شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهذا الكتاب شرحته هنا في المسجد من سنين عدة يعني. فنقل الإجماع على أنه لا يؤخذ العلم من أهل البدعة. دي مسألة مهمة بارك الله فيك. وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وعليكم وإياكم وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق اللي هو الأمر الأول، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وعن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من المحكم له أمر واحد وقول واحد لا أقوال، والمتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا، الحلال والحرام. فأهل الأهواء أصلوا استدلالاتهم على المتشابه. قال: الذين إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. وعن شقيق قال: سئل عبد الله عن شيء، عبد الله بن مسعود، فقال: إني لا أكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك، وأحرم ما أحله الله لك. واخد بالك؟ فالمسألة هنا بينت في يوم الأربعاء مسألة مهمة لمن حضر كتاب مختصر الفقيه والمتفقه. سئل علي بن أبي طالب في مسألة الجمع بين المملوكتين اللي هو ملك الإماء ملك اليمين. فقال له فقال الرجل لعلي بن طالب فقال له علي بن طالب أنت ذهاب إلى التيه سل عما ينفعك. فقال إنما الذي أعلمه لا أسأل أسأل عنه والذي لا أعلمه أسأل. فقال علي بن أبي طالب أحلته آية وحرمته آية. فقال الخطيب البغدادي هذا الرجل فاجأ علي بن أبي طالب بالسؤال ولا بد له من الفتوى، فقال بآية وآية، فآية تحل وآية تحرم. وهنا لابد من الفصل، فقوله فاجأه والكل يفاجأ وينسى مثلا فغفل عن الدليل. فلذلك في نفس الكتاب في الهامش أتيت بكلام أهل العلم والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن فيها في الآيات الآيات وأن تجمعوا بين الأختين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ومن بينها وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين هذا من المحرمات. نفس الآية في سورة النساء بعدها تماما وأحل لكم ما وراء ذلكم فأحل لكم ما وراء ذلكم يجوز أن تجمع بين الأختين المملوكتين هذا عموم كلي. نفس الآية قبلها وأن تجمعوا بين الأختين هذا خصوص، والعام على عمومه ما لم يرد دليل يخصص. وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا عموم، والآية وأن تجمعوا بين الأختين فإن حمل العام على الخاص أتى الفتوى الصحيحة للرجل. لذلك قال القرطبي واتفق أهل العلم على أن هذه وعثمان قال نفس الأمر أنه آيتين آية أحلت وآية حرمت. فقال القرطبي كل الفتوى على أنه لا يجوز مسألة وأن تجمع بين الأختين أنت أمة وأمة حتى لو أمة وحرة واخد بالك الغيرة. فالقضية هنا يحدث الشقاق العظيم بين الأختين أم والغيرة حتى عند زوجات رسول الله رضي الله عنهن سبحان ربي العظيم يعني من باب البيان يعني ولا هذا موجود يعني ابن عباس كان يهاب عبد الله عمر بن الخطاب لأنه يهاب جعل الله فيه الهيبة. فمكث عمر ابن عباس سنين أراد أن يعلم أول آيات سورة التحريم من المرأتان من أزواج رسول الله الذين فعلوا ما فعلوه مع رسول الله ونزلت فيهم الآيات. فقال حانت لي المرة أو كذا فسألته فقال حفصة وعائشة لأنهم كان هناك غيرة من زوجة رسول الله الأخرى فحرموا قالوا يعني شرب عسل فقالوا رأينا منك رائحة كريهة ماذا حدث لك وهما يعرفا. فقال رسول الله فقالوا رائحة كريهة ماذا فعلت قال أخذت العسل فحرم على نفسه العسل. وغير هذا امرأة ابنة الجون كانت جميلة فرأت عائشة رسول الله كانت من الأغنام من الغنائم عفوا استغفر الله الغنائم من الغنائم فكانت ملك النبي فحررها وعقد عليها وتزوجها بالعقد. فعلمت عائشة قبل أن يعقد عليها أنه ستعجبه ويتزوجها فقالت له هي وحفصة قولي له أول دخولك اللهم إني أعوذ بالله منك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت المرأة على أنها رأت أن هذا كلام يعجب النبي، أعوذ بالله منك لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال عثت بمعاذ، اذهبي إلى أهلك، أنت طالق اذهبي إلى أهلك، تكون على حسب النية، لو قلتها زعلان من غضبان من زوجتك ولا تريد يعني اذهبي إلى أهلك كم يوم كده، لكن لو قالها النبي بنية وطلقت، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا. فأن تجمعوا بين الأختين مصيبة، قطع للأرحام بالكلية. فالشاهد يعني فمسألة الفتوى هي تكون عندما تلملم هذه المنظومة مفاتيح العلوم، تعلم هذا الحديث صرف نسخ خص مجمل مبين، هناك آية أو حديث يخالف هذا الحديث أو يبين هذا الحديث، هذا الذي يجعل الإنسان مستقرا في مسائل الشريعة. فلذلك هنا قال عبد الله إني لا أكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك وأحرم ما أحله الله لك. ظاهر الكلام أنه لم يجد له مخرج من هذه المسألة، كما حدث مع علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. لذلك قال ابن مسعود وابن عباس نصف العلم الله أعلم، لأن الصحابة لم يأخذوا كل الأحاديث من رسول الله، كل إنسان منهم كان يأخذ جزءا من الأحاديث، فكل السنة وكل العلم اكتمل باكتمال كل الصحابة من الصحابة الكبار والصغار والنساء والرجال. وعن نافع مولى عبد الله بن عمر أن صبيغنا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين، يشكك في القرآن، ما معنى هذه الآية وما معنى هذه الآية، وهؤلاء التابعون يعني لا يفهمون كل القرآن، حتى قدم مصر أو قدم مصر فبعث به عمرو ابن العاص إلى عمر بن الخطاب، وهو ابن الخطاب وعمر بن العاص علم بحاله وتناقل أمره بينهم بين الصحابة والتابعين، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل، يعني ائتوني به، فقال في الرحل، قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة، خلي بالك حتى لا يفر هذا الرجل أريده. فقال وفي الرحل قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة، فأتاه به فقال، قال عمر تسأل محدثة تبتدع؟ فأرسل عمر إلى رطائب من الجريد، جريد النخل، فضربه به حتى ترك ظهره وبره، يعني علم في جسده خطوط، ثم تركه حتى برأ، جعله في سجن حتى شفي، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، فعاد به ليعود له، فقال له صبيغ بن عسل إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. لا إله إلا الله، يعني ضربه أكثر من الحد 3 مرات وسجنه 3 مرات، ولما برأ ذهب به إلى بلده وقال، فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري الذي كان يتولى قضاء البصرة أن لا يجالسه أحد من المسلمين، ما فيش حد يقعد معه تماما، لا يجالسه تماما. فاشتد ذلك على الرجل، يعني نفر منه كل الناس، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. فانظر إلى هذا الأثر الجليل، إن طبق ما كان هناك مبتدع في هذه الأمة، ما كان هناك علمانيا، ما كان هناك مرتدا، ما كان هناك مجرما يخرب دين الله وينقض عرى الإسلام عروة عروة. نسأل الله السلام والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عامرا الشعبي يقول: استفتى رجل أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، ما تقول في كذا أو كذا؟ قال: يا بني، أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا. قال: أما لا فأجلني حتى يكون، فنعالج أنفسنا حتى نخبرك، نجتهد لك حتى نخبرك بما نزل. فلم ينزل بعد، كما في آيات سورة المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وحدثنا الصلت بن راشد، المفروض ألف هنا مش موجودة لأن تكتب بن به ونون، والألف مع ابن تكون في أول الكلام أو ليس بين الاسم والاسم، تكون بن مش ابن، يبقى ابن هنا ألف خطأ. حدثنا الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن مسألة فقال له: كان هذا؟ قلت: نعم موجود. قال: الله. قال: الله، يعني يقسم عليه. قال: الله. ثم قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: يا أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم بها، فيذهب بكم هنا وهنا. لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم هنا وهنا. لا تتعجلوا، هذه مصيبة ونحن في حل وفي عدم فتنة، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، وإذا وفق وإذا قال وفق. فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك من المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، عندما تنزل المصيبة فستوفق، وإذا قال وفق. وهذا قول الصحابة، وفي كتاب مختصر الفقيه المتفقه نقلت نقولات كثيرة من هذا الكتاب وشرحته من مرات كثيرة. الباب السادس: باب الفتية وما فيه من الشدة. عن عبيد الله ابن أبي جعفر قال صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. قلت في الهامش: أورده السيوطي في الجامع الصغير، وقال مرسلا، وقال المنوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير، رواه الدارمي في مسنده، مش سنده، في مسنده المشهود له، وهو اللي هو السنن الدارمي. البعض في السلف يقول مسند الدارمي، وهو ليس له مسند، له السنن فحسب. المشهود له بالترجيح المستحق لأنه يسمى بالصحيح. قال المنوي شرحا للحديث: أي أقدمكم على إجابة السائل عن حكم شرعي في غير تثبت وتدبر، والإفتاء بيان حكم المسألة. معنى الفتوى بيان حكم المسألة، يسألك فتقول له كذا، حلال أو حرام. وقال في الكشاف: الفتوى جواب في الحادثة اشتقت على طريق الاستعارة من الفتى في السن. أجرأكم على النار، سن هو سن صغير، يعني أجرأكم على النار أقدمكم على دخولها، يعني الحديث أجرأكم على النار، على الفتية أجرأكم على النار، لأن الحديث الآخر: من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، وهذا الإثم يدخله النار. أجرأكم على النار أقدمكم على دخولها، لأن المفتي مبين عن الله حكمه، فإذا أفتى على جهل أو بغير ما علمه أو تهاون في تحريره أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار وهو لا يعلم الحلال من الحرام. هذا الذي هو المفتي. قال تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال الزمخشري كفى بهذه الآية زاجرة زجرا بليغا عن التجوز فيما يسأل من الأحكام وباعثه على وجوب الاحتياط فيها، وألا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان. ما تقولش يجوز وأنت لا تدري يجوز أو لا يجوز. ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت. النبي قال من صمت نجا، وإلا فهو مفتر على الله تعالى. كان ابن عمر إذا سئل قال اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمر الناس فضعها في عنقه. هناك أمير المؤمنين فاستفتيه ودعك مني، يريدون أن يجعلون جسرا يمرون علينا على جهنم. عمر ابن عمر يقول هذا، يريدون أن يجعلون جسرا يمرون عليها على جهنم، يعني نكون نحن السبب ونفتي لكم ونسقط نحن في النار. فمن سئل عن فتوى فينبغي أن يصمت عنها ويدفعها إلى من هو أعلم منه بها أو من كلف الفتوى بها، أي ولي الأمر جعل المفتي فلان وأهل الإفتاء فلان. قال وذلك طريق السلف. قلت وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم نهى تعالى عن سلوك المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم، فقالوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويدخل في كل من ابتدع بدعة، ويدخل في هذا هذه الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. نقلت هذا تبعا للباب السادس باب الفتية وما فيها من الشدة، هذا ما كان من الهامش. أما في الأثر الثاني والأربعين عن ابن عباس قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله لم يدر على ما هو منه إلا لقي الله عز وجل. لقي الله ويحدث الله به ما يريد، يتكلم بدون دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. قلت في الهامش رواه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب الرأي والقياس، والحاكم في المستدرك قال الحاكم حديث حسن حديث احتج به الشيخان بروايته غير هذا، وقد وثقه بكر بن عمرو المعافري وهو أحد أئمة أهل مصر، والحاجة بنا إلى لفظه التثبت في الفتية، ووثقه الذهبي في التلخيص وصححه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ من أفتي بغير علم، لأن هذا الحديث البعض ضعفه. وعن ابن عباس قال من أفتى بفتية يعمى عليها فإثمها عليه. أفتى بفتية يعمى عليها لا يدري ما هي من غير دليل ولا برهان ولا حجة. وحدثنا ميمون ابن مهران كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن لم يكن في كتاب الله وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به. فقوله نظر في كتاب الله من حفظه، نعم، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في كتاب الله وعلم من رسول الله في ذلك من حفظ أبي بكر من سنة رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى به. فإن أعياه ليس هناك دليل، خرج فسأل المسلمين وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء، فيقول أبو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن على نبينا، بيحمد ربه سبحانه وتعالى لوجود أهل العلم من الصحابة. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم الإجماع، كتاب سنة إجماع، فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. وهذا الذي كان يفعله عمر بن الخطاب، وكان يحرص على عدم خروج أهل العلم من الصحابة عن المدينة، لأنه لو نزلت نازلة جمع الصحابة من أهل العلم منهم وقالوا في المسألة. عن أبي نضرة قال لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن البصري، يعني، فقال للحسن أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي وأبو سلمة هذا قاضي كبير، في رواية الفقيه والمتفقه ذكرتها من قبل، لما قدم أبو سلمة البصرة اللي هو قاضي كبير من أهل العلم، فأتى البصرة وكان حريصا أن يرى الحسن البصري، وكان من أئمة أهل العلم الحسن البصري التابعي، فقال للحسن أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاءه منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله أو كتاب منزل. هذا هو، لا يقال بالاجتهاد إلا عند عدم وجود النص. وعن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له يا أبا الشعثاء، جابر بن زيد أبو الشعثاء لقبه، إنك من فقهاء البصرة، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. هؤلاء الذين يوجهون الناس إلى الرأي والمعقولات التي تخالف الكتاب والسنة، فإلى الله المشتكى. عن عبد الله بن مسعود قال أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، ما كنا من أهل العلم وفتح الله علينا بالعلم وعلمنا كتاب الله وسنة رسول الله، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله فليقضي بما قضى به الصالحون. هذه الأثار بينتها في كتاب الفقيه والمتفقه، وكذلك في كتاب كتاب أدو مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وشرحت هذه الأثار كلها. فليقضي بما قضى به الصالحون ولا يقل إني أخاف وإني أرى، هناك آثار موجودة في كتب كثيرة ووجودها في هذه الكتب مهمة، ولا يقل إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. هذا هو الأصل. الحديث في البخاري ومسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعن عبد الله بن أبي زيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن كان لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر فإن لم يكن قال فيه برأيه. الآن الباب السادس الذي ذكرناه باب الفتية وما فيه من الشدة. وما فيه من الشدة أنك تفتي في أمر ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا في الإجماع، فلا تفتي برأيك إلا برأي قام على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية. وعن الشعبي عن شريح القاضي أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتك عنه الرجال، كما روى الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث: عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف، صحابة، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وسيرفضك الناس لأنك على الآثار. بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وطالما أنت، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع، اتباع الآثار، فأنت سترفض. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول وسيزخرفون لك إلى أن يتوفاك الله، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. تنجلي الفتنة والفتن والمشتبه عندما تكون مهدت لنفسك بالعلم، فعليك بالعلم، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. أثر ما بعده جمال، هذا كلام الإمام الأوزعي: فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما هذه الزيادة من أجود ما يكون، رواها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، فإن زيادة يعني: فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فقال: ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله فاقض بها. فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به. فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، ليس هناك إجماع، فاختر أي كتاب، فاختر أي الأمرين شئت. يبقى هناك اجتهاد، لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والاجتهاد عندما لا يكون كتاب ولا سنة ولا إجماع. فقال: فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر ثم تتقدم فتتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر لك إلا ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. يعني حتى الاجتهاد، يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال للقاضي شريح: إن لم يكن هناك كتاب ولا سنة ولا إجماع لا تجتهد. قال: ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. هذا الأصل، لأن هناك ما زال صدر الإسلام موجود، صدر الإسلام موجودا، فهناك من أهل العلم، فلا تكون وتصل إلى الاجتهاد إلا في حالة الضرورة القصوى. ثم روى بسنده عن عبد الله: حدثنا الأعمش قال: قال عبد الله: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، ستبتدعون ويبتدع لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، الأمر العتيق، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. هذا هو النجاة، كما في حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وعن محمد قال: عمر لابن مسعود: ألم أنبأ أو أنبأت أنك ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ قال ولي حار، ناقص ياء هنا، ولي حارها من تولى قارها، أو هي ليست ناقصة، واللام هنا المفتبئة في الحار، يعني معنى كلمة ولي حارها من تولى قارها، يعني أنت إن أفتيت تفتي لا تفتي، يعني ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ فاجعل الأمر لمن هو عين في هذا الأمر حتى لا يصل إليك الأمر أن تدخل النار. فقال ولي قار ومن تولى قارها، يعني يتحمل أمرها ومصيبتها وتكلفتها وعواقبها ولوازمها ومقتضياتها. يعني هذا أمر ختم به هذا الأثر على بيان الشدة في مسألة الفتوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.